بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. الرواية إخبار عن عام لا يختص بمعين. طبعا لا زال الكلام عن الخبر وطريق وصوله إلينا باعتبار أن القرآن والسنة وأيضا الإجماع كلها تنقل إلينا عن طريق الأخبار، فاحتجنا إلى النظر في الأسانيد وفي التواتر والأحاد، وكل هذا قد سبق. واليوم نتكلم عن الرواية وشروط صحتها، شروط يجب توافرها في الراوي لكي تصح روايته. قال رحمه الله معرفا الرواية، قال: هي الرواية إخبار عن عام لا يختص بمعين. قوله إخبار احتراز من الإنشاء، فالإنشاء من أنشأ مثلا استفهاما أو تعجبا أو رغبة في شيء أو إعجابا في شيء لا يسمى هذه رواية. واضح؟ الرواية لابد أن تكون فيها إخبار، فيها خبر، فيها مسند ومسند إليه، قام فلان، قال فلان، فعل فلان. قال إخبار عن عام خرج به الشهادة، فالشهادة إخبار عن خاص. أما الرواية إخبار عن عام، يعني لا يختص بمعين، لذلك قال لا يختص بمعين. أما الشهادة فهي إخبار عن خاص يختص بمعين. واضح؟ ولا ترافع فيه ممكن عند الحكام، يعني لا يشترط في الرواية أن يأتي بها على صيغة الشهادة التي يتطلبها الترافع عند الحكام أي القضاة. واضح؟ يعني ليس لها مثلا صيغة معينة نموذجية هكذا لابد أن يأتي بها دليل إجراءات معين، لا، لا يشترط ذلك. لذلك قال هنا: وعكسه الشهادة. فإذا نستطيع الآن أن نعرف الشهادة من خلال عكس تعريف الرواية، فنقول الشهادة إيش؟ إخبار عن خاص بلفظ، إخبار عن خاص يختص بمعين ويمكن الترافع فيه عند الحكام. واضح؟ وقد أطال بعض العلماء في التفصيل أو التفريق بين الرواية والشهادة، ومنهم القرافي رحمه الله في فروقه فعقد فرقا كاملا من الفروق، قال فرق بين الرواية والشهادة، ثم سرد الفروق بينهما في الشريعة. ثم قال رحمه الله: ومن شروط راوي. الآن سيتكلم عن شروط الراوي حتى تصح روايته، خمسة شروط. قال: عقل إجماعا، فالمجنون لا تقبل روايته إجماعا، وإسلام كذلك إجماعا، فالكافر لا تقبل روايته لأنه غير مؤتمن. هذا عموم الأخبار، لا، الأخبار الشرعية، الرواية في الحديث وفي القرآن وفي الإجماع. أما الروايات بين الناس هذه اللي لا، كذلك الآثار، الروايات الشرعية التي يترتب عليها حكم شرعي في إثباتا ونفيا. في الأحاديث انفرادا لا، ما يقبلونها تبعا ممكن، بس هم ما يقبلون أبدا، لابد، هذا إجماع، يجب، يعني ما تستطيع أن تقول هذا إسناد صحيح، هذا فيه كافر ومن بعد الكفر ذنب، ثم إنه غير مؤتمن على الشريعة، كيف نأتمن على نقل ديننا؟ الإسرائيليات ليست من الرواية الشرعية. الإسرائيليات تختلف، احنا ما نتكلم عن المتن، احنا نتكلم عن السند اللي وصل لنا. الإسرائيليات هذا متن مأخوذ من أهل الكتاب، هذا ما لنا شغل فيه. لذلك الإسرائيليات موقفنا منها واضح، موقف الشريعة الأقسام الثلاثة، ما وافقت وما خالفت وما لم توافق ولم تخالف، هذا لا نصدقه ولا نكذبه، فهذا غير ما نحن فيه. هذا مبتدع سيأتي كلام عنه. سيأتي الكلام عنه البدعة المكفرة والفسقة لها تفصيل. هنا كلامنا عن الكافر الأصلي، الكافر الذي هو خارج دائرة الإسلام وخارج وليس من أهل القبلة. تبعا ممكن طبعا تبعا لا أثر لكلامه يعني، بس ممكن يعني وقوعا جائز عقله. طبعا هذا الشروط يا أخوة هذه شروط الأداء وليست التحمل، هذه شروط الراوي في أدائه. لكن مثلا الإسلام لا يشترط في التحمل أن يكون مسلما، يعني ممكن أن يروي الراوي المسلم ما حصل له في الجاهلية ولا إشكال. طبعا العقل غير متصور، العقل غير متصور أن يروي شيء حصل له، لأن العقل غير العاقل لا يمكنه التحمل، تحمل معلومة. لكن الكافر ممكن. قال وبلوغ، وهذا ليس بإجماع، وإنما هذه المذاهب الأربعة على اشتراط البلوغ روية عن بعضهم عدم اشتراطه، وقبلوا رواية المميز، وهي رواية عن أحمد أيضا أنهم يقبلوا رواية المميز، ولكن المذاهب المعتمدة الأربعة على إيش؟ عدم صحة رواية الصبي غير البالغ أداء، أما تحملا يجوز. قال وضبط، والضبط هو عدم الإخلال بالكلام وعدم إسقاط شيء منه أو إضافة شيء إليه، وهو نوعان: ضبط صدر وضبط سطر، أو ضبط صدر وضبط كتاب. والضبط يعرف بالغلبة، فإن الإنسان غير معصوم، فإذا اختل ضبطه مثلا مرة مرتين لا يرفع عنه ذلك صفة الضبط، فالعبرة هنا بالغلبة. قال وعدالة ظاهرا وباطنا، يشترط أيضا العدالة الظاهرة والباطنة. طبعا العدالة سيأتي تعريفها، سيعرفها المصنف بعد سطرين، فنرجع تعريفها إلى ما إذا كلام المصنف. استفسار بالنسبة للشروط وكذا، إذا درست المصطلح ما يذكرون المذاهب. إيه ما يذكرون. إيه والمذاهب هنا يعني كل مذهب في أصول فقه يذكرون هذه الشروط. نعم. أيهم الأصل في كذا؟ هو شوف هذول أخذ من هذول أو لا؟ أنت الأصل طبعا على حسب، إذا تريد أن تعرف وجهة نظر المذهب في أخذ الحديث من عدمه شوف أصوله، يعني لا تحاكم المذهب على كلام المحدثين. المذهب يتكلمون في كل شيء حتى في رواية الحديث، لأن هذا الحديث ينبني عليه حكم شرعي. إذا تبي تعرف رأي المذهب في هذا الحديث ارجع إلى شنو قالوا فيه في أصوله. مقصد إذا واحد قلد في الاستدلال هل يلزمهم أن يقلدهم في التصحيح؟ ما يلزم، لكن إذا يريد يعرف من أين أخذوا الاستنباطات الأحاديث وكيف ثبت عندهم الحديث هذا، يقول هذا الحديث ضعفه فلان المحدث، يقول تعال انظر إلى أصولهم شنو قالوا في الحديث بناء على أصولهم، ما ضعفوه مثلا، أو ردوا حديثا أخذ به بعض الناس وهم لم يأخذوا به، انظر إلى أصولهم ليش ردوه. ولكن لا يلزم أنك تقلدهم في كل شيء، يعني هذا مذهب متكامل. ليه صار مذهب؟ كل شيء كامل عنده، كل شيء من العقيدة إلى كل شيء موجود. نعم. قال وعدالة ظاهرا وباطنا، ظاهرا يعني حسب ما يظهر لنا، وهذا يعني بغض النظر عن الباطن. أيضا اشترط العدالة الباطنة، كيف نعرف العدالة الباطنة؟ نعرف العدالة الباطنة من خلال ظواهر معينة، مثل لو مثلا لو وقف شخص على شخص يعصي أو يزني اختلت عدالته الباطنة، ولو شخص واحد حدث أن فلان زنى اختلت عدالته الباطنة. لكن العدالة الظاهرة لا، ما تختل العدالة الظاهرة بحسب ما يراه مجموع الناس، أما العدالة الباطنة ولو اطلع بعض الناس على شيء يخل بعدالة الباطنة لا نقبل روايته. لذلك من كذب كذبة واحدة حتى لو في مجلس خاص هذا اختلت عدالته الباطنة، بس ما اختلت عدالته الظاهرة، لكنه ما يقبل الروايه. واضح. ثم قال: ومن روى بالغا مسلما عدلا وقد تحمل صغيرا ضابطا او كافرا او فاسقا قبل. يعني كما ذكرت لكم قبل قليل ان هذه الشروط في الاداء وليس في التحمل. ذا قال: من روى بالغا، يعني حال كونه بالغا مسلما عاقلا، وقد تحمل صغيرا يصح، ولكن بشرط ان يكون ايش؟ ضابط. او كافرا كذلك يصح، او فاسقا كذلك يصح. لان العبره، هل العبره بالتحمل ولا بالاداء؟ بالاداء، لان العدل لا يكذب في ادائه. لو تحمل ممكن يكذب في تحمله، بس لما ياتي عند التحديث لا يقول الا الصدق، هذا الاصل فيه. قال قبيل. ثم قال: وهي الان سيعرف العداله، وهي اي العداله. وكان الاولى ان يعني يذكر التعريف قبل السطر هذا حتى لا يقع فصل بين ذكر العداله وذكر ايش؟ التعريف. على كل حال، قال: وهي صفه راسخه في النفس. صفة راسخة في النفس، طبعا الصفة بمعنى ما يسمى بالملكة. وقبل الصفة تسمى حالا. الإنسان المعنويات التي تكون فيه من الشجاعة والكرم والشهامة والصدق والشجاعة وكل الصفات المعنوية لها مرحلتان في نفسه. مرحلة الأولى مرحلة يسمونها حال، يعني مرة صار صادق، قال تكلم صادقا، حال كونه صادقا. لكن إذا تكرر هذا الشيء من فرسخ في نفسه، قال من صفته الصدق. فعندنا مرحلتان: مرحلة الحال يسمونه تلبس بالصدق مرة مرتين، أو تلبس بالشجاعة موقف مثلا معين مرة مرتين، قال هذا شجاع في حالة واحدة. لكن إذا تكرر ذلك من بحيث غلب على طبعه وأصبح كما قال هنا صفة راسخة في النفس، وأصبح صفة راسخة في النفس سمي صفة. فلان متصف بالشجاعة، متصف بالكرم، متصف إلى آخر. إذا قال هنا صفة راسخة في النفس تحمل على ملازمة التقوى والمروءة، هذه الصفة أو هذه الملكة التي في النفس تحمله، تدفعه إلى ملازمة التقوى أو على ملازمة التقوى. والتقوى معروف أن تجعل بينك وبين عذاب الله يقارب. التقوى من الوقاية بمعنى الحماية، وهي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه. فالتقوى خلاصتها فعل الأوامر واجتناب النواهي، هذه التقوى. والمروءة، المروءة ما هي؟ هي فعل ما يحسن عند الناس وترك ما يستقبح عندهم ولو كان مباحا. فالمروءة فعل ما يستحسن عند الناس وترك ما يستقبح عندهم. مثال، مثلا احنا تغطية الرأس، مثلا احنا في مثلا في مناسبة عامة، مثلا في عرس ولا شيء، مثلا ككويتيين ليس من المروءة أن تدخل العرس بثوب بدون أن تغطي رأسك. عندنا مثلا ينتقد، هل هو حرام؟ لا، ليس حراما، ولكنه عندنا خلاف المروءة. كذلك الأكل في الطريق. الآن يعني مثلا تخيل شخص جالس على باب المسجد واضع طعامه يأكل، حرام؟ ليس حرام، لكن أنت تمر عليه تنقد عليه بنفسك، ما تستحسن هذا الفعل. تمام؟ والله ما هذه مشكلة، يعني هذه يعني. وطبعا خوار المروءة يدخلها تغير، بتغير الأعراف والأزمان وكذا، لكن لا زال صراحة يعني هل حتى هذه يعني ما تعتبر من خوار المروءة؟ لذلك إذا الإنسان اضطر أو يعني يتخشش يعني أو شو يسوي يعني، يقول المطاعم المكشوفة هذه يعني إذا كانت على ممر الناس، يعني الناس تمر تمشي رايحة جاية وتطالع في طعامك وانت تأكل، يعني صراحة ما أدري أنا عن نفسي ما ها؟ برا عادي ها؟ لا هو يقول أنتم بالكويت عادي يعني شيء مو زين عندك بس برا عادي. والله بعض الناس حتى مو أنا عن نفسي مثلاً كثير من الناس ما يستحسنون هذا الشيء يعني كلش كلش صد عن الطريق على الأقل صد عن ما مر الناس رايح وراه. ولكن طبعا كل بالنسبة للمروءة بالذات تتغير تغير الزمان والمكان تغير أشياء كثيرة. قديما تكون من خوار المروءة قد في هذا الزمن لا لا كل يعني مجتمع بحسبه. ثم قال رحمه الله تحمل على ملازمة التقوى والمروءة وترك الكبائر. طبعا هذا من باب عطف الخاص على العام لأن ملازمة التقوى تستلزم إيش ترك الكبائر ولكن هذا من باب التنبيه أن هذا أبرز ما تحمله تحملك عليه التقوى ترك الكبائر ومنها غيبة وهذا عطف أيضا عطف خاص على عام يعني شوف الآن ضاعف لك العطفين يعني عطف خاص على عام وهذا العام خاص على عام. فالغيبة فرد من أفراد الكبائر. لماذا نص عليها؟ هذه حصول خلاف فيها حصل خلاف هل الغيبة والنميمة الكبائر. الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره نقل الإجماع على أنها من الكبائر كذلك النميمة قال لا خلاف في أن الغيبة من الكبائر في تفسير سورة التحريم سورة الحجرات ولا يغتب بعضكم بعضا. كذلك الإمام الذهبي رحمه الله والحجاوي في الإقناع وكثير من العلماء بعضهم روي عن ابن عقيل الحنبلي أنه ما كان يعدها من الكبائر. وذهب البعض وروي ذلك عن أبي الحسن الأشعري أنه لا يعتد بتقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر ويقول كل ذنوب كبائر ولكن حمله بعضهم على يعني اعتبار من عصي وهو الله عز وجل أنه كيف نقول نسمي ذنب صغير والواقع أن الذي عصيته عظيم. لذلك قال بعض قال أحد الشراح الكوراني في شرحه على جمع الجوامع كلام حسن لما ذكر قول الأشاعرة هذا قال إن كانوا يقصدون عدم الفرق في الأحكام فهذا باطل قطعا اللي هو ما في إنه ما في تفريق. وإن كانوا يقصدون تعظيم الله عز وجل بتسمية كل ذنب كبيرة فقولهم حسن واضح. والمعتبر طبعا تقسيم الذنوب إلى بل القرآن نفسه الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. طيب ما الكبيرة ما هي ما تعريف الكبيرة سيأتي ذكرها تعريفه كذلك هذا المفروض المصنف يعرفها سيأتي بعد أربعة أسطر تعريف الكبيرة. وقال ما فيه حد في الدنيا أو وعيد خاص نرجع تعريفها إلى كلام المصنف. قال وترك الكبائر ومنها الغيبة والرذائل بلا بدعة مغلظة. الرذائل شبيهة بخوارم المروءة مو مذكورة فوق بس مكتوب في المطبوع من المتن ونميمة. إيه نقول الإجماع عليه. نعم النميمة طبعا نقل الكلام بين الناس بقصد التحريش وبقصد الإفساد بينهم. والغيبة طبعا عرفها النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وقال ذكرك أخاك بما يكره. الرذائل كما قلت شبيهة بإيش بخوارم المروءة. والرذائل هي المباحات التي يسترذلها الناس ويستقبحونها يعني هي كخوارم المروءة كالأكل في مجامع الناس وكالبول عزكم الله حيث يراه الناس في الطريق. ما تقدر تقول محرم واحد مثلا في مزارع ولا في مكان خذ على زاوية وبال أمام الناس بدأ مستتر العورة ما تقدر تقول حرام ولكن من الرذائل هذه من المرتذلة. أو مثلا الإنسان يمشي مكشوف الصدر مثلا يعني واحد لابس لي مثلا بنطلون وكاشف لي أعلى جسده ويتمشى بالشارع، لا قلت له قال هذه مو عورة، عورة الرجل من السرة للركبة، ليش تقول لي يعني؟ بس نقول هذا من الرذائل يعني. هذا شيء مرتذل، شلون تمشي كذي عاري الصدر عاري يعني الظهر عاري البطن وتمشي أمام الناس؟ قال بلا بدعة مغلظة، يعني من تتمة العدالة عدم البدعة، فالمبتدع ليس ليس ليس عدلا، ولكن قيدها بالمغلظة. إذن هناك بدعة خفيفة قد يسمى صاحبها عدلا، ضربوا لها مثلا بالإرجاء الخفيف مثل إرجاء الفقهاء الحناف، وكذلك تأويل صفات مثل بعض الأشاعرة بعض الأشعرية تأويل بعض الصفات مثل يعني حال الإمام النووي رحمه الله وغيره، الإمام ابن حجر ما كانوا أشاعرة يعني أقحاح، لهم عند فيهم تبشعر يقولون، هذه بدعتهم ليست مغلظة. يعني هذا غير تقسيم مفسقة وكذا. إيه طبعا المدعى المغلظة ما تكون إلا مفسقة، نقدر نقول مفسقة نوعي مغلظة أو مبتدع، ما ظن نفسه أنه مبتدع يعني صحيح، لكن أنت يلي تبي تدرس الإسناد تبي تحكم على الحديث، أنت بحكمك اعتبارك باعتبار حكمك أنت أكيد، حتى الكافر ما يرى نفسه كافر، كافر يقول لك أنا مؤمن أنا الحق، لكن باعتباري الحاكم على الحديث. قال وتقبل، أنا عندي وتقبل قاذف، ففي المطبوع تحت وتقبل رواية قاذف، وهذا لا شك هي الأحسن، كيف تقبل قاذف حتى بالمجاز يعني، على الأقل تقول يقذف يقبل قاذف مثلا، لكن لما تقول تقبل بالتأنيث لا بد تحط رواية، وتقبل رواية قاذف بلفظ الشهادة ويحد. الآن قد يعترض معترض أو يقول قائل أنتم قلتم أن غير العدل لا تقبل روايته، طيب ما رأيكم أو أرأيتم قاذفا قذف شخصا ولم يستكمل الشروط فحده، هل نقبل روايته؟ والله سبحانه وتعالى سماهم إيش؟ فاسقين، أولئك هم الفاسقون. هنا قال تقبل رواية قاذف بلفظ الشهادة ويحد. إذن القاذف، طبعا عندنا القاذف نوعان، قاذف ساب وقاذف شاهد. قاذف الساب هذا اللي وجه الكلام لشخص يا زاني أو يا زانية، هذا لا تقبل شهادته، هذا فاسق اللي يسب الناس. ولكن رجل شاهد رجلا يزني فشهد عند القاضي أنه رأى فلانا يزني واستكمل الشروط، ولكن لم يأتي معه بثلاثة شهداء آخرين، فهنا يحد، ما ينبغي أن يشهد قبل أن يستكمل الأربعة شهداء. هذا النوع الثاني من القاذفين روايته مقبولة عندنا، لذلك قال وتقبل رواية قاذف بلفظ الشهادة، يريد أن يحترز من القاذف الذي أتى بالقذف شتيمة أو سبا، يروح يسب الناس بالقذف، هذا ما تقبل شهادة، لكن هذا تقبل. مثاله أوضح مثال له صارت عليه ضجة قبل فترة، أبو بكر الثقفي رضي الله عنه. أبو بكر الثقفي رضي الله عنه حد بالقذف، ولكنه كان شاهد ما سب، واضح؟ فهنا روايته مقبولة عند الحنابلة، وهذه فائدة تقول المصطلح نأخذ رأي من نقول عند الحنابلة روايته مقبولة، فالحديث مقبول. أما شيخنا رحمه الله شيخ محمد الأشقر يعني لما قال روايته مردودة ورد روايته ورد حديثه لا يفلح قوم، ولو أمرهم امرأة باعتبار أن من رواته أبو بكر الثقفي وأن أبا بكر حد في قذف فروايته غير مقبولة وإلى آخره، وألف رسالة في ذلك، وهذا كلام طبعا مردود عليه، وهذا المذهب أمامكم يرد عليه، يقول تقبل رواية قاذف بلفظ الشهادة ويحد، ما نختلف أنه يحد، كونه حدة ما هو معناته أن رواية مردودة. ثم قال نعم هل أحد سبق في ما أدري والله ما مر علي أحد سبق هل سبق بذلك ولا لا، لا أدري، لكن نقل إجماع، أصلا نقل إجماع أهل السنة، ما أظن سبق، لأنه نقل إجماع أهل السنة والجماعة على حداثة الصحابة، لذلك رحمه كانت سقطة، نسأل الله أن يغفر له ويرحمه. قال والصغائر، وهذه الصغائر معطوفة على الكبائر اللي فوق، يعني وترك الكبائر والرذائل والصغائر، فكل هذا جمل معترضة اللي بينهم، لذلك هي مجرورة وجارها عندك، لا خطأ، هي معطوفة، معطوفة على الكبائر اللي فوق، ترك الكبائر والصغائر وقبلها الرذائل، يعني هنا قال وترك الكبائر ثم جعل جملة معترضة قال ومنها غيبة، ثم عطف قال والرذائل، ثم كمل عليها بلا بدعة مغلظة وتقبل قاذف بلفظ الشهادة، وحد هذه كلها معترضة، بعدين عطف رجع العطف قال والصغائر، بعدين عرفها أو بدأ يتكلم عنها قال وهن أي الصغائر سواء حكما، يعني كل ما عدا الصغائر، والصغائر طبعا جمع صغيرة، والصغيرة هي كل ذنب لم يأتي بخصوصه عقوبة خاصة أو حد في الدنيا، كما سيأتي بتعريف الكبائر. قال وهن سواء حكما، يعني كل الذنوب الصغائر سواء في الحكم، ما في صغائر مغلظة وصغائر غير مغلظة، نعم قد تتفاوت الذنوب بحسب النوايا، فمثلا الذنب في مكة غير الذنب خارج مكة، الذنب مع استحقار واستهزاء بالشريعة غير الذنب مع وجل، أو مع الذنب المجاهر غير ذنب المستخفي، نعم مو هذا المقصود، مقصودهم الوقوع في الصغيرة سواء في كل صغيرة، فلا يعني نقول لا أنت كأنك وقعت في كبيرة لأنك وقعت في صغيرة مغلظة، لا لا يقع في الكبائر مهما كانت هذه الصغائر. قال إن لم تتكرر، فإذا تكررت أصبحت كبائر، لذلك قالوا لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار، لا صغيرة مع إصرار، إذا أنت مصر ما يسمى صغيرة. طيب ما صفة التكرر التي تنقل الذنب الصغير وتجعله كبيرا؟ قال إن لم يتكرر، إن لم تتكرر تكررا يخل الثقة بصدقه. عندكم الثقة ولا بالثقة؟ هو في عندي يخل الثقة، يخل الثقة إيه، هي طبعا إما يخل بالثقة أو يخل الثقة، ما في ما ترد ويخل الثقة، لذلك طبعا يخل بالثقة هذه على نسخة، وفي نسخة ثانية يخل الثقة، وكلاهما صحيح. شوف ما يتوجه تقطع الصغائر، الصغائر إن لم تتكرر تكررا لم تقطع، تكون استنافية الوقت، إنه لأن الكلام من الصغير إذا مرة واحدة ما تقطع تكون استنافية. والصغائر هن سواء حكما إن لم تتكرر تكررا يخل الثقة بصدقه لم تقدح، ممكن، ولكن ممكن أيضا أن تكون خبر إن أو خبر إن أو جواب الشرط، يقول والصغائر وهن سواء حكما بعدين انتهى، بعدين إن لم تتكرر لم تقدح، ممكن تكون هذه جملة الحالة مستأنفة، ففي يحتمل، يحتمل ما قلت، ويحتمل يعني أن تكون لا إن لم تتكرر تكررا يخل ثقة لم تقدح، تكون هذه جملة مستقلة. هل الصغائر عطفت على الكبائر؟ كان الكلام مستأنف الآن، لأن من شروط الرواية عدم. خلينا نشوف الشرح شو يقول عندك. شوف من حرف الطين بعد الصغائر إيه؟ بعد إلا نفس إيه؟ بعد الصغائر شنو قال الشيخ محمد العثيمين؟ ايش يقول؟ والجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدا هذا اقرب الى القواعد. والله هو ثالث يعني في احتمال، في احتمال ان تكون الصغائر معطوفه على الكبائر فوق، وفي احتمال ان تكون مستأنفه، ولكن اذا كانت مستأنفه يعني هو ضابطها من كلمه مثل ضابطها بالضبط لكن بالكسر احسن، تصير معطوفه. ايه انا اشكل عليها اصلا من قبل. ايه لما قالوا انها غيبه ونميمه قال والرذائل بلا مدعس مقلره، وقلت هل والرذائل هذه معطوفه على ايه صح ترد عليك الرذائل فتكون يعني قصيره من اقصار الكبائر. وهذا مشكله، وهذه مشكله يعني. لكن اذا قلنا وتركي، والله انا اللي يظهر لي انها معطوفه وهي مجروره، يعني الكبائر والرذائل والصغائر يعني ليست الرذائل باولى من الصغائر في الاجتناب. يعني إذا قلت أن العدالة ينبغي أنت حتى يجتنب الصغائر يعني أو الإصرار عليها، يعني مع احتمال كلامك في احتمال، يعني ما ننكر أن يعني هذا مستأنفة أنه بيبين لنا ما هي الصغائر، قل والصغائر وهن سواء حكما إن لم تكرر كذا إلى آخره. هو ما في كلام لبعض يتكلم عن الصغائر إن لم تتكرر، والصغائر تمام. لم تتكرر ليست من شروط. لا احنا ما نسلم، يقول والصغائر وهن سواء حكما انتهى. بعدين جملة مستأنفة معلومة جديدة إن لم تتكرر لم تخل، يعني هذا اللي يظهر لي أنا. أنا فهمت أن الصغائر عند توضيح بين شرطتين هو محط شرطتين بس يعني منه. والصغائر وهن سواء في حكمه، يعني هذا حكم الصغائر خاص. بعدين إن لم تتكرر إلى آخره لم تقدح، فتصير يعني خبرها لم تقدح، يعني الصغائر إن لم تتكرر لم تقدح. وارد ما يخمى هذا، لكن اللي يبدو لي أن هي معطوفة وأن الجملة تنتهي بقوله وهن سواء حكما، بعدين جملة مستأنفة معلومة جديدة إن لم تتكرر لم تقدح، مع احتمال ما ذكرت والله أعلم، لعلنا إن شاء الله نعطيها مزيد مراجعة. الشيخ من المقال الرذائل، إن الشيخ قال الرذائل أيوة في الشرح أيضا ضبطها الرذائل وقال معطوفة على الكبائر، على الكبائر مجرورة مجرورة يعني. إيه قال يعني وترك الرذائل، أنا هذا اللي يبدو لي أنها معطوفات، ونراجع إن شاء الله. ثم قال رحمه الله إن لم تتكرر تكررا يخل الثقة بصدقه لم تقدح. نعم، إذن هذا ضابط ذكره ابن قاضي الجبل رحمه الله في أصوله، ونقله عنه المصنف رحمه الله في شرح الكوكب وغيره، أن ضابط التكرر أن يقدح بالثقة بصدقه، يعني كأنه أرجعه إلى العرف، وليس هناك ضابط لعدد معين أو شيء، بل حتى تسقط الثقة أو الهيبة من قلوب الناس تجاهه في هذا الجانب. مقابل الكذب ولا صدقه؟ إيه صدقه، لعل الواضح أنه مراد الكذب، يعني بحيث أن فلان عصى الله أمامك لين أنت ما قمت تثق بكلامه، هذا اللي يبدو. إيه؟ لا ما سكر الكذب لا حين كيف؟ شفت كذب الكذب ف... مو الكذب والصغائر بشكل عام، الذنوب، بحيث أنت كرجل صالح ما تقبل كلامه مثلا. شنو قال هني بصدقه؟ نفس الكلام ولا يعني الصغار قال لو عملها الإنسان قدرت رؤيته إلا إذا وصلت إلى حد يخل بصدقه بأن تتكرر فيفعلها ثم يرجع فيفعلها ثم يرجع فيفعلها ثم يرجع فهذا يكون مصرا على الصغيرة والإصرار على الصغيرة يعتبر كبيرة. بس هذا نعم. ثم قال لماذا لم تقدح إذا لم يصر؟ قال لتكفيرها باجتناب الكبائر ومصائب الدنيا، والدليل قول الله سبحانه وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وكذلك مصائب الدنيا، قول النبي عليه الصلاة والسلام ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله له بها من خطأ. ثم قال ويرد كاذب، يعني رواية كاذب، ترد رواية الكاذب ولو تدين في الحديث، يعني كاذب في أمور الدنيا ولو لم يعرف له كذب في الدين أو في الحديث. يعني رجل قد يكون في كلامه كذب لكنه يقول أنا أتدين ولا أكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، بس ممكن يكذب إيش بينه وبين الناس، لا هذا لا نقبل حديث. قال ويرد كاذب ولو تدين في الحديث، يعني لو لم يكذب في الحديث النبوي. قال وتقدح كذبة فيه ولو تاب، وضابطها بالفتح مثلا اللي عارفه بالكسر. انت عندكم كذبة ولا كذبة؟ كذبة ها؟ وتقدح كذبة فيه ولو تاب، يعني كذبة فيه أي في الحديث، يعني الكاذب في غير الحديث لا تقدح كذبة واحدة حتى يكون من صفته الكذب فنرد حديثه، لكن الكذب ولو واحدة في الحديث هذا لا يقبل، حتى توبة لا تقبل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأبو محمد الجويني رحمه الله والد إمام الحرمين له رأي مشهور بتكفير من يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، قد انفرد بهذا، يعني قال هذا كافر، قال الحديث المتواتر من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم قال رحمه الله والكبيرة، الآن رجع إلى تعريف الكبيرة، قال والكبيرة، وهذا يؤكد أن عطف كان انتهى من المعطوفات ثم أراد أن يفسر. والكبيرة ما فيه حد في الدنيا كالزنا وشرب الخمر والقذف، حد في الدنيا، أو وعيد خاص في الآخرة كأكل الربا وكالغيبة لهم أظفار من نحاس، وكالكذبة التي تبلغ الآفاق تشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه والعياذ بالله إلى آخره. وزيد، هذا طبعا هذا القول ما فيه حد في الدنيا أو عين خاص في الآخرة، هذا نص الإمام أحمد، هذا نص لما سئل عن الكبيرة قال هذا ما فيه وعيد، ما فيه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة. ما عندي خاص، خاص إيه محطوط بين معقوفتين ليس في المطبوع من المتن ولكن ظهر موجود في المكتوب، عندك موجود خاصة. طبعا هذا قول. وقال سفيان الثوري رحمه الله، هذا روي عن إمام أحمد، سفيان الثوري إيش يقول رحمه الله؟ يقول الذنوب التي بينك وبين الله صغائر، والذنوب التي بينك وبين الناس كبائر، لأن حق الله مبني على المسامحة وحق الناس مبني على المشاحة. وقيل قول ثالث في التفريق بين الكبائر والصغائر أن الكبائر ما كان فيه استهتار بأوامر الله مهما كان الذنب، والصغائر ما كان فيه عدم استهتار. فأرجع الفرق بين الكبيرة والصغيرة إلى نية العاصي ونظرته إلى الشريعة، إن كان متهتكا مستهترا غير مبال هذا كبيرة وإلا صغيرة. وقيل أن كل الذنوب كبائر كما روي عن الأشعري، وقيل غير ذلك. والمعتمد عندنا هو روي الإمام أحمد، وهو أنه ما فيه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة. وزيد، وهذا الزيادة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، زاد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ثلاث قيود أيضا أو ثلاث صفات. قال: أو لعنة، كل ما فيه لعنة فهو كبيرة، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله النامصة والمتنمصة والواشرة والمستوشرة، لعن الله من لعن والديه، إلى آخره. أو غضب، يعني أن يرد نص فيه بيان غضب الله عز وجل على من يفعل هذا الذنب. أو نفي إيمان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، إلى آخره. ثم قال: ويرد مبتدع داعية أو مع مكفرة. هذه رواية المبتدع. المبتدع هو مرتكب البدعة، والبدعة مأخوذة من الابتداع، وهو فعل الشيء على غير مثال سابق. والبدعة عرفها الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام بقوله: وعبادة أو طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل. وهي نوعان: مكفرة ومفسقة. المكفرة كتأليه علي رضي الله عنه، تقول علي هو الله، وهذا كفر لا شك. فالبدعة المكفرة هي البدعة التي ترتب عليها كفر وردة. وغير المكفرة وهي ما عدا ذلك، بدعة التجهم والرفض وكل البدع الفرق الضالة. بالنسبة للبدع المكفرة ترد مطلقا، من ارتكب أو من تلبس ببدعة مكفرة لا نقبل روايته أساسا ومطلقا. أما البدعة المفسقة ففيها تفصيل: إن كان داعية إلى بدعته رددنا روايته، وإن لم يكن داعية قبلنا روايته. لذلك قال هنا: ويرد مبتدع داعية، يعني يدعو الناس إلى بدعته ويدافع عنها وينافح عنها. وهذا لماذا ردوا روايته؟ قالوا: لأن الدعوة إلى البدعة لا يخلو من هوى، فربما لوى أعناق النصوص الشرعية لتوافق بدعته التي يدعو إليها. أما غير الداعية فهذا تقبل. واستدلوا بصنيع الأئمة. الإمام البخاري روى في كتابه عن خوارج وعن مرجئة وبعض الرافضة، وكذلك غيره من أهل السنة والجماعة، خرجوا أفعالهم هذه على أن هؤلاء ليسوا دعاة، وقد اطلعوا من أحوالهم على أنهم صادقين وأنهم ثقات ضابطين إلى آخره. طبعا مفسقة، ويرد مبتدع أي بدعة مفسقة داعية. أما غير الداعية فتقبل. أما البدعة المكفرة فترد مطلقا. ثم قال: والمبتدعة أهل الأهواء وليس الفقهاء منهم. أراد أن يخرج مرجئة الفقهاء، واضح؟ يعني من رأى رأيا فقهيا بناء على اجتهاد فقهي لا نقول فعلك هذا بدعة، واضح؟ فالفقهاء ليسوا منهم. قال ثم ضرب أمثلة، قال: فمن شرب نبيذا مختلفا فيه حد. يعني النبيذ طبعا عند الأحناف طبعا يرون جوازه، ويعتقدون أن الخمر هو ما اشتد وغلى وقذف بالزبد، بس غير هذا ما يعتبر خمر. عندهم النبيذ ولو أسكر كثيره يجوز شربه قليله، ولكن هذا عندنا خلاف المذاهب الثلاثة وخلاف الصحيح. من مرجع الفقهاء؟ لا مو شرط، هذا مثال، مثلا مرجع الفقهاء وغير ذلك ممكن، يعني هذا مثال. قال: فمن شرب نبيذا مختلفا فيه حدة. يعني لو ترافع إلى قاضي حمدلي يقول: لا أنا والله ما يحدونه، مو معناته هذا خمر يعتبر. قال ويفسق، لكن هل يفسق ولا لا؟ نقول إذا كان يفسق غير مجتهد أو مقلد، يعني إذا كان هذا مجتهد في مذهب الأحناف ورأى هذا عن اجتهاد وأدلة وإلى آخره ممكن نحده، بس ما الفسقة، لأن حد شيء هذا قضائي يتعلق بالدولة وقوانينها. أو كان مقلد مو عن هوى، لكن هو واحد مثلا سكير قال والله أنا خوش رأي، رأي الأحناف، أنا أتبع رأي الأحناف، أنا لا ما يصلح، أكون مقلد طالب علم دارس ومقلد لمذهب الأحناف ممكن يحد ولكن ما يفسق. إذن من يفسق هو الذي ارتكب هذا الأمر ولو كان مختلف فيه، لا عن اجتهاد ولا عن تقليد، من فسقه. صعب إيش؟ يعني صعب. أيوك لنا ميته والقاضي كذلك يحكم فيه. قال ولاحظ هذا الآن المسألة الجاية هذه خطيرة، يقول وحرام إجماعا إقدام على ما لم يعلم جوازه. أنا عندي وحرام، عندي مكتوب في المطبوع وحرمة، إيش عندي؟ حرم. إيه. المعنى واحد، وحرام أو حرمة إجماعا إقدام على ما لم يعلم جوازه، يعني تأتي على شيء ما تدري هل هو جائز ولا لا وتقدم عليه، ثم بعد ذلك تكتشف أنك واقع في حرام، لذلك يجب على الإنسان يكون على بصيرة. طبعا هذا إذا كان فيه شك أو شبهة، وإلا في الأصل في الأشياء الحل، ولكن إذا كان فيه شك أو فيه ريبة وارتياب، مو واحد يقول بخنا دش على نسأل، إذا ضبطت ضبطت ولا ما يصلح هذا. ثم قال ويرد متساهل في رواية، خلصنا الآن من البدعة والفسق والعدالة وكل شيء، الحين نأتي للتساهل. التساهل في الرواية كمن ينام في مجلس السماع، يعني يشوفون الناس ينام ويروي بعدين، كل هذا متساهل، هذا يرى المتساهل في الرواية كمن ينام في مجلس السماع. كذلك مجهول العين عندنا في المذهب يرد، مجهول العين هو من لم يروي عنه إلا رجل واحد، يسمونه مجهول العين، إذا روى عنه اثنان زالت جهالة العين. أو عدالة، يعني مجهول عدالة كذلك، وهذا ما يسمى بمجهول الحال، يسميه المحدثون مجهول الحال، الجهالة نوعان، جهالة عين وجهالة حال. جهالة العين ما نعرفه منه أصلا هذا، فضلا عن نعرف عدالته، بس واحد روى عنه بس، دور واحد ثاني ما نعرف، هذا مجهول العين ترد روايته. كذلك من نعرف شخصه روى عنه اثنان فصاعدا، ولكن ما نعرف عدالته، ما حد تكلم عنه لا في تجريح ولا في تعديل، ما ندري. أي هذا يرد عندنا. بعض العلماء قال لا، الأصل في المسلم السلامة، مثل ابن عبد البر روي عنه ذلك، الأصل في المسلم السلامة، خلاص مدام ما عرفنا عليه إنه مرة كذب وكذا نقبل. إحنا نقول لا، في جانب الحديث نتحرز ونأخذ الاحتياط. نعم ذبيحة تأكلها، الأصل في المسلم السلامة. نعم تعامله معاملة المسلمين، الأصل في المسلم السلامة. تبش في وجهه نعم، لكن يروي لك حديث لا أوقف، لأن أحد يحكم عليك بالعدالة. وهذا نرجع إلى قوله عدالة ظاهرة وباطنة، لو اكتفينا بالعدالة الظاهرة لما احتجنا إلى هذا الفرق، واضح؟ لكن لما اشترطنا عدالة الباطنة معناته لازم في عندنا حكم بعدالته، واحد قال هذا عدل، لذلك مجهول العدالة هذا لا يقبل. أو ضبط الأصل في المسلم العدالة مو دقيق، لا هي صحيحة، صحيحة الأصل في المسلم العدالة الظاهرة، لكن الباطنة لا، باطنة لابد أحد ينص على عدالته. يعني نستطيع أن نقول العدالة الظاهرة عدالة سلبية، والعدالة الباطنة عدالة إيجابية، لازم فيها أحد يثبت. العدالة الباطنة الظاهرة أهم شيء أن ما أحد ينفيها، واضح؟ شيخ يعني الصحابة عدالة ظاهرة وباطنة، إيه لأن القرآن عدلهم، عدل ظاهرهم وباطنة. أو ضابط كذلك، ممكن واحد ما ندري والله هل هو ضابط ولا ما ندري، يمكن ضابط يمكن لا، نقول الأصل في المسلم الضبط فلا يقبل. ولكن نقبل ولا نرد رواية الرقيق فروايته مقبولة، وكذلك الأنثى هذا لا يؤثر ولا يقدح في الرواية، وكذلك القريب مو مثل الشهادة نرد رواية القريب على لقريبه لاحتمال المحاباة، لا هذه رواية فنقبل رواية القريب. والضرير لأن العمى لا يضر أبدا في موضوع الرواية، وكذلك العدو واحد يقول لك شلون تقبل رواية يعني مثلا واحد مثلا رواية تنصر مذهبا معينا زين أو عفوا تقدح في مذهب معين تقدح في استدلال مذهب معين، فيقول لك واحد مثل الشافعي يقول لا هذا راوي حنبلي هذا يقصد أنه يطعن في مذهبنا، لا مو هذا يعني. قال وقليل سماع الحديث، مو واحد يقول والله فلان ما هو كثير سماع الحديث وهذا ما يقدح قليل سماع الحديث، مو شرط أنه مكثر يكون. كذلك جاهل بمعناه كقول النبي عليه الصلاة والسلام رب حامل فقه ليس بفقه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. طبعا كل هذا اللي ذكرها هناك من قال بعكس ذلك، هناك من رد رواية الرقيق والمرأة والضرير والعدو والقريب هو قليل السماع وإلا ما نصوا عليها. كذلك الجاهل بمعناه هناك من ردها قال كيف يروي شيء هو جاهل بمعناه يمكن يخلط فيه يمكن يخلط فيه، لكن عندنا الحديث نص قال وجاهل بمعناه إيش فقه وعربية في واو ما في وجاهل بمعناه وجاهل بفقه يعني والواو يعني وجاهل بفقه يعني مو شرط يكون فقيه، ما يشترط يكون فقيه، وعربية مو شرط يكون نحوي، بعضهم اشترط أن يكون عالم بالعربية لأن راح يكون روايته مختلة إذا، وعديم نسب يعني مو شرط يكون ما يكون ابن زنة ممكن واحد ابن زنة يروي عادي مو شرط يعني، ومجهوله مجهول النسب كذلك يعني هذه أمور لا أثر لها